صلاة له سلم عطنا ديك شوق وبرن ما صلاة له سلم عطنا ديك شوق وبرن ما بجور قصيدة لناظمة بربنا الباقي دائما رحمت أسعى مقسمة نادي شوق وبرن ما كفيل على عباد منعما كريم لما فادي تمنما على الحبيب دائما الزما نادي شوق وبرن ما بلاد له بسل ما بنان شوق وبرن ما كري سلالي طاح المكرمة وسيلة له نهار كجيف الخدوب كما حبيبي لحمونا يلزم عادي كف يقفى جهنم نالي شوق برن ما بنات له وسلم بنالي شوق برن ما جدي عديل غامت المحكمة من القيام تاقو وادي معاد وهاف طير وفايمة نالي شوق برن ما وحي ولادي كذب الدراهم على يتيم هادي يكهم عادي بكف يعطي ويرحم نالي شوق برن ما بنات له وسلم بنات شوق ليل وحي الخليل جاه ينهم أعطى الفراق المدجم عادي بطل حجب داز بسلم ناري شوق برن ما كجرع الإلى شاف وكلم أعطى المرام وتمم عادي كساه نارا ملسم ناري شوق برن ما بنات له وسلم كان القمر يساجد يسلم قلب وعادي لا سمع جرى الجيوش الململمة نالي شوق برنما كفيل جوجر الشوف تمما سعيد حبيب املك لمع بن هشام المسجمة نالي شوق برنما بنات له وسلم بنان شوق برنما هاي معاجز المقيمة له العجوز شطر السماء جبل السحاب مغيمة نالي شوق برنما كتفك الجزء لو تغزم أعطف وشال سما جمالك والحسد الشديد يما نالي شوق برنما بنات له وسلم بنات شوق برنما كي صحبت الأرض الملاطمة حيجوك كيف تتحمى عادي يحب قول حبيبتي ما نالي شوق برنما كجم خالق القوم لملما عليها خالد يشيل لما عدتها لدولة خمخما نالي شوق برنما بنات له وسلم بنات شوق برنما كجم ربيع في الغار ملازمة عمر فشل يلي تم معاي حبرنا تالي وأفهم نالي شوق برنما كجي علي الشجيع المصمم ياتي الغضب المتوم عادي يجيب غزال يسوي ما نالي شوق برنما بنات له وسلم بنات شوق برنما كجي عزم نبتك قادمة على الكنان المنظم عادهم هداية ولدما شوق برنما تجمع الخليل المشايم كرم ديور والقصير جماد ويبشر بجد سلما نالي شوق برنما بنات له وسلم بنان شوق برنما كلنا طوب بمكة ونحرما لو شال ولا ما عاد نتبل الرافد بزمان لا لشوق برن وكاد قبل في رض حين تم نفل مدينة المنعم عاد على حبيبين تلم بلاد له وسلم فنان جر وبرنم السخي العبلة تناظم على الذنوب مرجم عاد مدحت طه المكرم فنان شوق وبرنم وكج على القناد هن وكلم تلم لحب تليم عاد مع الحسين بن فاطمة أهل شهد وبرنما بلاد له وسلما طنان شهد وبرنما كد عليك فلاتي وسلما عبد الإله ما يعلم عادتهم سبيل الهائمة كج عدد حروف الكتاب تما العشي مع الكرسي والسمع عادن في الحبيب يسلم هاني شهاد برنما فلا تلاه وسلما فلا نجاب برنما